بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الجود والوفا ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها المستمعين والمستمعات الوقوفين والمكفوفات، حياكم الله جميعا وبياكم في درس جديد من سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت وشروح الوضك دوت موبي. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذا الدرس المتجدد من سلسلة كيف عالم الإنترنت. كما تعلمون أيها الأحبة أننا في حلقة ربط بين جميع الحلقات من هذه السلسلة، أقصد الوابكة، فكلها تقوم على إنشاء الموقع، يعني نحن نمضي بالترتيب والحمد لله. اليوم إن شاء الله في الحلقة الجديدة من هذه السلسلة وفي الخطوة الجديدة التي سنقوم بعملها الآن بمشيئة الله. حقيقة قبل أن نبدأ أود أن أخبركم بأمر، أو دعونا عندما نصل إلى ذلك الأمر سوف نخبركم إن شاء الله. اليوم سوف نتحدث عن اللي هي registration settings أو ضبط صفحة التسجيل، الضبط التلقائي من الموقع. كما أننا سوف نتعلم اليوم بمشيئة الله على كيف نغير اسم أدمن الخاص بالإدارة، هذا سوف نتعلم كيف إن شاء الله نجعله عربيا أو بالطريقة التي نريدها. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، دعونا نشغل الناطق كما تعلمنا دائما وننطلق إلى سلسلة كفيف عالم الإنترنت من شروحات الوابكا دات مبي. نمط النطق كلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن في الموقع، ندخل على admin mode. admin mode كما اتفقنا. بعد الدخول على admin mode الآن زي ما شفتوا فتحت الصفحة. أهلا وسهلا بك عزيزي admin. أهلا وسهلا بك عزيزي admin أو admin. الآن فتحت صفحة الموقع اللي أنشأناه من زمان. اليوم راح نعمل تعديلات بالريجستريشن سايت أو بصفحة التسجيل، فدعونا ننطلق بسم الله. طبعا احنا أنشأنا الرئيسية و اتصل بنا و التسجيل، تسجيل الدخول، التسجيل وتسجيل الدخول فقط. اعدادات المشت. الآن بسم الله الرحمن الرحيم ندخل على edit site ونبدأ نشتغل في هذا الموقع. طيب الآن بعد ما دخلنا على edit site نذهب إلى شيء باسم user، ما علينا بالرقم اللي يكون موجود، هذا المهم أن اسمه user، هذا خاص بإعدادات المستخدم كلها، سواء إعدادات site يعني registration site أو البروفايل وهذا الأشياء والبلوك والtemporary block عفوا، وهذه الأشياء كلها موجودة في تلك الصفحة. دعونا الآن نذهب إلى صفحة user هذه. Event last count for insert mid double x double edit items copy set change add on add what user zero. Users ندخل على users هذه. الكفيف وعالم جميل. الآن فتحنا هذه users. أول شيء عندنا فوق settings of users. Settings of users الإعدادات للمستخدمين. ننزل تحت Registered User Zero. Registered User Zero ما عندي ولا أحد مسجل لذلك ماني داخلها. تحت Registration Settings. Registration Settings إعدادات التسجيل، وهذه اللي راح ندخلها اليوم ونتعامل معها. بسم الله نبدأ. ندخل الآن على Registration Settings، نشوف فوق إيش فيه. Registration Settings. Registration settings هذا التايب الخاص بالبيج، type of the page أو العنوان الخاص بالصفحة. ننزل تحت automatic activate user. نبدأ بأول شيء يقول هنا automatic activate user مربع تحديد محدد automatic activate user. هذه دائما ما أنصح الشباب بأن يخلوها غير محدد. ليش؟ لأنه مو كل من هب ودب يدخل موقعك. Automatically activate user بمعنى التنشيط الآلي للأعضاء، يعني من يوم ما أجي أنا أسجل قبل على طول، لا أنا ما أبغى كذا، أنا أبغى أطلع على ملف الشخصي كل شيء. إذا activate user مربع تحديد محدد مسافة. نشيل عنه التحديد غير محدد. شوف كيف صار. activate user مربع تحديد غير محدد. ممتاز جدا. طيب يا حسين إيش اللي راح يظهر له؟ راح يظهر له الرسالة الموجودة في التعريب الخاص بالموقع اللي قلنا في البداية كيف نعدل هذا التعريب وشرحنا في المحاضرة الأولى. طيب نعود مرة أخرى. اللي بعده require email مربع تحديد غير محدد. require email أو required email يعني ماذا؟ طلب البريد الإلكتروني. زي ما شفنا في المحاضرة الماضية أنه أنا عندما كنت أطلب البريد الإلكتروني كنت أفتح صفحة التسجيل واستعرضه معكم لم يكن سوى هناك username and password بس username والباسورد فقط. الآن لما نضغط على required email هذه راح يصير عندي username وباسورد وإيميل الاسم اسم المستعار والرقم السري والبريد الإلكتروني. إذا هذه أشياء أساسية في الموقع. الآن نشوف إيميل مربع تحديد غير محدد مسافة نحط عليها التحديد محدد. طيب اللي بعده message for admin you text under registration form مربع تحديد غير محدد message your admin أو message your admin. هذه يا أحبتي مثل اللي بشبكة الصفا اللي يقول لك رسالة للمدير من هنا تسويها. ممكن تحط في التعريف وهذا اللي أنا دائما أنصح فيه وسويتها في مواقع خاصة وكذا وهي إنه رسالة للمدير أقول له إيش أكتب نبذة نبذة عنك دون المذكور بالاستمارة هكذا. هنا أقدر مثلا يقول لي رقم الجوال. طبعا هذه طريقة بدائية أكيد لكن للتعريف يعني بالعربي هي رسالة للإدارة ولك حر بالتفعيل ولا لا أنا ما حفعلها حاليا. طيب اللي بعده capture protection مربع تحديد غير محدد أعوذ بالله هذه خلوها غير محدد. طبعا capture protection يعني صورة التحدي لو خليتها محدد يقولك أدخل النص اللي بالكود وقالك وإحنا نتهرب من هذه الأشياء نقوم نحطها للناس. إذن خليها زي ما هي unchecked. طيب اللي تحته check existing email مربع تحديد غير محدد check existing email هذه حقيقة مفيدة جدا جدا. ليش check existing email هذه لي لما نحطها محدد لما أجي أدخل كل المعلومات يقول لك إيش أدخل الكود اللي أرسلنا لك هو على الإيميل بدون هذا الكود لا يمكن تفعيل إيميلك أو حسابك. طيب يا حسين ليش التعقيد هذا فين الفائدة؟ أقول لك الفائدة إنه لو جاء أحد سجل بريد مو بريده وكذا بس لعب علينا من خلال هذه الطريقة إحنا نكشف إذا كان حقيقي ولا يلعب علينا. طيب اللي بعده email verification مربع تحديد غير محدد email verification التأكيد من البريد الإلكتروني. طيب احنا نحدد الاثنين اللي فوق واللي تحت. ليش check existing اني ارسل لك الصورة email verification هذه راح نشوفها بعد شوي راح اعلمكم ايش فائدتها. existing email مربع تحديد غير محدد خارج المربع تحقيق ميل verification مربع تحديد غير محدد. تمام الآن ننزل تحت welcome email set مربع تحديد غير محدد welcome email set. طيب طبعا هي welcome email بس مربع تحديد غير محدد طبعا نخليها محدد. طيب ايش set set هذه او بالعربي ادخال عشان ادخل الرسالة اللي راح تصل للشخص على بريده الإلكتروني. طيب أول شيء welcome email فتح قوس set set هذا الرابط مربع تحديد غير محدد نحطه محدد ونضغط على خارج المربع تحديد set set. الآن يفتح لنا رابط أو صفحة جديدة حلو فيها الكفيف و نشوف email subject email subject ركزوا يا شباب معايا email subject عنوان الرسالة. ننزل تحت تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي registration واحد registration أنا بشيل registration أمسح بيئة التفاعل سباق خالي العرق وأكتب مثلا التسجيل في موقع الكفيف وعالم الإنترنت. الإنجليزية العربية السعودية لم تا سين جي يا لم التشج فا يا في مي وقف عي مو لم فا يا فا الكفيف مس واو لم لم النون تا را نون الإنترنت مس متا تا مسافة. الآن صار السبجكت إيه؟ التسجيل في موقع الكفيف وعالم الإنترنت. جميل جدا. إلى الآن وضعنا تمام. طيب اللي بعده إيميل باري. إيميل باري. لازم نفهم شغلة. اللي قدامنا هذا نسمع هنا تحت تحرير متعدد الأسطر. يوزر. Your password is pass. خارج التحرير خالي. طيب. Hi user. Your password is pass. يا شين. مش هذا. كل واحد بيرسلي كذا Hi user. Your password is pass. أقول لك لا. طيب. هذا يا أحبتي. كود HTML. هذا الكود قبل أعطيكم شغلة عنه أقول لكم إنه أكواد ال HTML زي إيش؟ الآن تعرف الشيخ؟ طيب الشيخ هنا في السعودية نفترض محمد العريفي لو راح فلسطين هل يشتغل فراش ولا يشتغل شيخ برضه يدعو إلى الله؟ جميل. لو إذا يشتغل شيخ. لو راح الإمارات شيخ، البحرين شيخ، قطر شيخ، مصر شيخ، أي دولة بالدنيا يظل شيخ. إذا الإنسان بشكل عام لو راح الآن أنا هنا في السعودية رحت مصر أعيش ولا ما أعيش؟ أعيش. لو رحت الإمارات أعيش ولا ما أعيش؟ أعيش. طيب لو رحت القطب المتجمد الجنوبي أعيش؟ لا. ليش؟ أنا ممكن أعيش بس لازم أول شيء أتكيف مع الوضع. إذا نستنتج من هذا إنه ال HTML code كذا اسمه HTML code أو أي code any code. طيب يعمل في أي مكان شرط التكيف. يعني تحط لي HTML code في تكست لا شلون يشتغل؟ ما هو مكان مناسب له، كأنك حطيتني في القطب المتجمد الجنوبي. لكن حول التكست هذا إلى HTML واحد فورا يتفاعل. إذن ال HTML code طالما وجد البيئة المناسبة للتفاعل فهو بإذن الله يتفاعل. حقيقة يا أحبتي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من علمني هذا أو هذه المعلومة بالذات هو الأستاذ ماجد العسيري، فجزاه الله عني وعن من علمهم كل خير. طيب نكمل الآن. إذن بسم الله تحريري متعدد أنصح بالتالي نأخذ الكود هذا البيئة التفاعلية بيئة select all select all copy copy. طيب بسم الله القائمة العرق نروح المفكرة. المفكرة شريط جميل بدون عنوان ونلصق هذا الكود paste. طيب نطلع فوق ونعدل بس بشويش. ركزوا جدا في تعديل هذا الكود حتى ما يخرب عليكم. بسم الله نبدأ فوق. Hi user. I. مسافة بالمئة مسافة. I. A. A. H. نمسح هاي. I. مسافة. خاص. ونكتب السلام عليكم مثلا. الإنج العربية السؤال لم صين لم ميم السلام عليكم لم يا ميم. ونضغط انتر عادي. السلام عليكم user. تمام السلام عليكم. وتنزل تحت يقول لك ايش user. user هذه لما تتفاعل راح تطلع اسمك اللي سجلت فيه. يعني أنا سجلت مثلا حسين سيد يقول لي السلام عليكم حسين سيد ما يطلع لي يوزر. طيب نزل تحت Your password is pass. Your password is وباس احنا يوزر بسم الله فاصلة حد السطر Y ننسى هذه Your password O U R مسافة P A S S O R T مسافة I S نقطتين فوقيتين جميل. نكتب رقمك ر قف ميم كف رقمك ألف لم سين كسر ياء أسري مسها ضم وفتحة هو نقطتين فوقيتين ونضغط انتر عشان يصير تحت نشوف رقمك أسري هو نقطتين باس تمام طيب يا حسين هل أستطيع أن يكتب أي شيء بعد هذه الأكواد أقول لك نعم تعال لي آخر شيء نقطتين باس خالي بالمئة خالي واضغط انتر اكتب اللي نبغاه هنا شكرا شكرا لم تأسين جيا لك لتنون ألف مي لم نأم لم كف فت لك قف ألف هم قضاء ألف جيم مي لم أجأ لم ألف واو قف تا تا تا واو وبا را فا قف تا نون ألف برفقتنا جميل نشوف كيف التكست صار select wow cut شوف السلام عليكم يوزر رقمك أسيري هو باس شكرا لتسجيلك نأمل لك قضاء أجمل الأوقات برفقتنا خلاص صار كذا الكود نروح الآن هناك جول جول الكفيف الكفيف خارج تحرير متع بالمئة خلفنا الكود ونلصق هذا الجديد بيست الآن نضغط تاب ادت ايميل زر بأه التصفح ادت ايميل وكذا يصير جهزنا الرسالة طيب ننزل تحت الآن back on site settings was changed settings was changed هذه settings with changed وتحت back on site back on site طيب نكمل شغلنا تحرير ايميل باري تحت يوزر اسخاط تحرير ايميل back on site نعمل back on site بس حتى يطلعنا الكف من هذه الاعدادات وندخل من جديد ID. عفوا نقطتين site ID 0 نقطتين ندخل على edit site الكف نيو نت بيب ونروح مره ثانيه يوزر ميل دبليك اب دليت سيت تشيك اد اوتوم واب يوزر 0 طيب الان نرجع للي رحنا له اللي هو registration registered user 0 registration setting registration settings ونكمل شغلنا الان ننزل security question set مرب security question بس قبلها set طيب طبعا لازم هذه نعملها set إيش معنى set؟ يعني إدخال. الآن راح ندخل هذه الأسئلة أسئلة الأمان. Question. فتح قوس set. مربع تحديد غير محدد. نحددها وبعدين. فتح قوس set. set. وبسم الله. الكفيف. Security question answer can user use when he lost his password and can send new via email. طيب يقول لك إنه هذه الأسئلة لما نجاوب عليها الرجال اللي ينسى باسورد ونرسله هي. طيب ننزل تحت. واحد. Question. واحد. تحرير يحتوي على خاصية إكمال التقارن البيئة التفاعلية إذا تبغى مثلا اسمك الإنجليزية الوي سين ميم كف اسمك استفهام بأه خالي مربع تحديد غير محدد الله زر مربع تحديد غير محدد allow option for users to change answer in settings طيب يقول لك هل تبغى تسمح للعضو إنه يغير هذه الأسئلة من الإعدادات أقول له نعم محدد طيب. زر add next question Add next question في أو زر save settings save settings زر add next question نضيف سؤال ثاني عشان هي بيكون صندوق اختيار طيب بما أنه صندوق اختيار واحد question تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي اسمك اثنين question تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي البيئة التفاعلية مثلا اسم جدك ألف سمي اسم جيم دال كف جدك استفهام بأبخالي مربع تحديد غير محزر زر save settings save settings نسوي له حفظ التغييرات الآن تمت التغييرات خالي. مربع تحديد محدد allow option for users to زر زر save settings زر add next زر نقطتين تمام settings was changed back on site back on site مرة ثانية تمام خالي admin settings admin settings هذه الآن خلصنا من اليوزر نروح للسيتنجز اللي قلنا راح نتعلمها اللي هي اسم الإدارة ننزل add my name you inform chat admin administrator moderator اها هذه اسم الإدارة ايش تبغى يكون نشوف هنا تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي admin البيئة نغيرها خليها الإنجلي الإدارة العامة لم ألف همزة دا ألف راء تاء الإذا لا ألف ميم تاء العامة بيئة طيب hide the name of admin before the statistics مربع تحديد غير محدد هنا يقول لك إخفاء الاسم بكيفك كان طبعاً في المنتديات خليها زي ما هي انزل خالي زر edit settings edit settings اللي ما كان يخليه يحفظ إعداداتنا من أول يا حبايب إنه ما كنا بنضغط على edit settings فلازم لكن الإعدادات الداخلية اللي سويناها كلها محفوظة. الآن نضغط على Edit Settings. الكفيف. Settings was changed. تمام. Back on site. Back on site. الآن ضبطنا الإعدادات. تعالوا بس نسوي لها تيست حتى نشوف نجحت. الكفيف. ولا لا. إعداد التسجيل. التسجيل. طيب. ندخل على التسجيل. التسجيل الرئيسي اسم المستحرك تحت مربع زرد التسجيل كمشترك جديد. التسجيل كمشترك جديد اللي سويناها أول. الكفيف. جميل. نبدأ نشوف اسم المستخدم. اسم المستخدم. البيئة. نحط حسين سيد. حسين يا نون حسين يا دال. تاب. سيد تحرير محامي خالد. الرقم السري. أي شيء. نجمة. حطيت الرقم السري. بيئة التصفح. شفت تحت. تأكيد الرقم السري. تحرير البيئة. نجمة. طيب. اللي تحته. إيميل على قوله البريد الإلكتروني. تحرير يحتوي على خاصية الإيميل التلقائي. نمسح الآت هذه المكتوبة ونكتب إيميلنا. حتى على فكرة لو كان إيميل المدير عادي. اثنان هوزين 2012 قطعتي خلفية قطع اثناني at g طيب. a i l mail c o m كتبنا الآن ننزل تحت اختار سؤالك السري يا سلام اختار سؤالك السري صندوق خيارات مغلقة اسمك اسمك التفاعل. او اسم جدك بس اسمك واسم جدك اسمك اسم جدك تحرير يحتوي على الإجابة العربية صح والله سبحان الله اسمه حسين حس يا نوب حسين رحمه الله طيب تحرير متعدد الأسطر خالي رسالة رسالة هي إلى المدير للمدير البيئة ضفني فني يا هذا سوء أدب حقيقة لكن هي كتجربة طيب خارج تحرير تسجيل زر بيئة التصفح نضغط عليها تنبيه أتريد تذكر كلمة تذكر أغلق هذه المسافة الكفيف خالي ادخل الرمز الصحيح ادخل الرمز الصحيح طبعا هنا عفوا ترجع للتعريب الخاص فيك طيب تعالوا نروح نشوف الرمز في البريد وندخله اسم المستخدم ادخل اسم تحرير الرقم تحت رمز التحقيق اها رمز تحرير يحتوي على التحقيق بس تكتب رمز التحقيق ويكمل الموضوع معك تعال نشوف وحدخل ايميلي ونشوف الان كفة البكاء مربوط ابل سوفت وير ابديت الانجي ام مزيف شريط المهام الرسالة موزيلا فايرفوكس مشغول ميل البريد الواردي موزيلا فايرفوكس الان الصفحة بحث وضع في شوف الرسائل زي ما تعلمنا مربع نشوف واكا اها واكا طبعا لازم يسوون داعي الموقع نشوف البادي مسج التسجيل في موقع الكفيف وعالم الانترنت يا سلام التسجيل في موقع الكفيف وعالم الانترنت زي ما حطينا التسجيل في موقع عنوان الان نشوف التسجيل في موقع طبعا هي مع الاسف جيك غير منظمه هذا يعود للتعريب انت تعرف بالطريقه اللي تحبها انت طيب نشوف الان رد رمز الدخول رقمي 504000 رمز الدخول الدخول رقمي 500 تحديد 504343 سلام عليك رد على الكل رمز رقمي 500 تحديد 504343 هذا اخذنا الكود تم النسخ الكفيف الكفيف مربع تحديد تحرير يحتوي على خاصيه الاكمال التلقائي paste برمز التحرك مربع تحديد غير محدد تفعيل الدخول زر دخول مربع تحديد محدد زر دخول الآن نسوي دخول طيب طيب تعال نكمل الرسالة نشوف رمز الدخول رقمي 504343 سلام عليكم حسين سيد رقمك السري هو 1,234,567,890 شكرا لتسجيلك نأمل لك قضاء أجمل الأوقات برفقتنا شفتم؟ نفس الرسالة اللي كتبناها جات الآن كذا زي ما شفنا حبتي إنه سجلنا في الموقع بالرقم السري وكل شيء في المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نشوف كيف نفعل هذا العضو اللي سجلناه وكيف نطرده ما نفعله وكل شيء عنه راح نعرفه في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى لا تذهبوا بعيدا الأسبوع القادم إن شاء الله موعدنا إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامحونا على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله